Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah wa nas'alullah lana al-i'anah ay al-aun wal-quwah wal-sadad wa hakadha dab talib al-ilm wa ahlul ilm wa ahli al-ilm anam yukthirun al-du'a bin Allah yu'inahum فيما توخينا أي فيما قصدنا من الإبانة أي من الإيضاح عن مذهب الإمام زيد الفرضي زيد بن ثابت وخص المصنف رحمه الله بين الصحابة زيدا رضي الله عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حقه أفرضكم زيد إذ كان ذاك من أهم الغرض أي غرضنا هو إبانة قسمة المسائل هو إبانة قسمة الفرائض الوجه الصحيح المطابق لعالم الصحابة في الفرائض زيد رضي الله عنه وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاف فيه عند علماء ونسأل لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة عن مذهب الإمام زيد فقد كان علما بأن العلم خير ما سعي له أي أن خير سعي الإنسان في هذه الحياة وعمله هو العلم الشرعي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم التمس طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريق الجنة فأحب عمل على وجه الأرض إلى الله هو طلب العلم وأولى ما له العبد دعي يعني أفضل شيء على العبد أن يستجيب له هو لداعي العلم يعني أفضل ما يتوجه الإنسان هو لمن طلبه للعلم فلو طلب شخص للتجارة وآخر للعلم فأجب داعي العلم وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع أي انتشر وظهر أي علم الفرائض بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم أول علم يفقد في الأرض الفرائض لكن الحديث ضعيف ولازال هذا العلم عزيز قليل هذا العلم عزيزا قليلا يندر من يتعلمه أو يعلمه مما يؤكد أن على طالب العلم أن يهتم به لقلة من يعرفه ممن يطلب العلم أو غيره نعم الله أعلم صلى الله عليه وسلم